السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة المرسلات مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، مدنية. وقال ابن مسعود: نزلت والمرسلات عرفا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ونحن معه نسير، حتى أوينا إلى غار بمنى فنزلت، فبينا نحن نتلقاها منه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية، فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيتم شرها كما وقيت شركم. وعن كريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة والمرسلات عرفا، فسمعتني أم الفضل امرأة العباس فبكت وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، والله أعلم، وهي 50 آية. ذكر العلماء في كتب مصطلح الحديث أن هذه السورة يختبر بها حفظ الطفل، يختبر بها حفظ الطفل، إذا ضبطها وأتقنها مكنوه من حفظ الحديث. حديث مخرج شكر الحديث السابق. قال صحيح: دون لقب ليلة الجن، أخرج البخاري من حديث ابن مسعود وعزاه في الدرج بن وردوي: ذاك في ليلة حية ليلة الجن وهو الأخطر. ليلة حية خرج قليل حية بدل ليلة الجن، كيف توضع في مكانها في السياق؟ نزلت المرسلات هي ما يخالف، ركب الجملة بس هو على الحاشية. إيه هي معروف هذا الكلام اللي المثبت، هذا المثبت في الكتاب. هي ليلة الجن إيه نزلت والمرسلات عرفا على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن ونحن نسير معه. إيش قال عندك بالتخريج؟ قال صحيح: دون لفظ ليلة الجن، إيه أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود وعزاه في الدرج بن مردويه: لكن فيه ليلة الحية بدل الجن وهو الأخطر، عند ابن مردويه. يعني ليس موجودة ليلة الجن لا عند ابن مردوي ولا عند البخاري وغيره. نعم. حديث أم الفضل ها؟ يعني ما قتلتها ولا أصابت أحدا منكم. لا، هي الواقع، هو يتكلم عن الواقع أنكم ما قتلتموها ولا لضغت أحدا منكم، وإن كان يعني الأمر بقتل الحيات وأرد بعد إنذارها. نعم. إذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وفي صلاة وشيء منها ثبت سنيته. إذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وداوم عليها، وإلا فالأصل أن القرآن كله يقرأ. أيوه، والمرسلات في صلاة المغرب والطور في صلاة المغرب، ما في ما يدل على أنها تقرأ كاملة بركعة. نعم. حديث أم الفضل أحسن. ها؟ حديث أم الفضل درجة. عندك حديث أم الفضل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والمرسلات عرفا. جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه والخير والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي. وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله، قاله ابن عباس. وقال أبو صالح: إنهم الرسل ترسل بما يعرفون. يعني ذكر في جودي عليه الصلاة والسلام أنه أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. نعم. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح. وقال: وهو الذي يرسل الرياح. ومعنى عرفا يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد، إذا توجهوا إليه فأكثروا. وهو نصب على الحال من والمرسلات، أي والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدرا، أي تباعا. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجر، كأنه قال: والمرسلات بالعرف. والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل. وقيل يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب، لما فيها من نعمة ونقمة، عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل إنها الزواجر والبواعظ. وعرفا على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس، قاله ابن مسعود. وقيل جاريات، قاله الحسن، يعني في القلوب. وقيل معروفات في العقول. فالعاصفات عصفا، الرياح بغير اختلاف، قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف، أي وهو ورق الزرع وحطامه، كما قال تعالى: فيرسل عليكم قاصفا. وقيل العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. وقيل الملائكة تعصف بروح الكافر. يقال عصف بالشيء، أي أباده وأهلكه. وناقة عصوف، أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في السرعة. وعصفت الحرب بالقوم، أي ذهبت بهم. وقيل يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف. والناشرات نشرا، الملائكة التي تعصف بما تمر به فتهلكه وتدمره. معروف أن الزلازل والخسوف آثارها قوية جدا على من أرسلت إليه ومن سلطت عليه، نسأل الله اللطف، في ثواني يسيرة جدا تباد قرى بكاملها. وكثرت في الأزمان المتأخرة، ومع ذلك هل من مدكر؟ يخرج من يخرج ويبرر هذه الآيات ويجعلها أمور عادية وطبيعية، وينسبها إلى أسباب ومقدمات تهون من شأنها وتقلل من خطرها، فلا يعتبر أحد. قل هذا عادي، هذا معروف بسبب اقتران كذا بكذا أو كذا، من المبررات التي يذكرونها مما يهون من شأنها في قلوب الناس. هذا أمر واضح، وللناس إذا سمعوا أي اختلال في الكون لجأوا إلى الله جل وعلا. لكن الآن يخرجون إليها ويصورون ويلهون ويلعبون ويعبثون، يجعلون هذه فرصة كما يحصل في الكسوف والخسوف وما يصاحبه من تغيرات كونية تنذر بخطر على الناس، ومع ذلك مع الأسف أنه يوجد ممن ينتسب إلى العلم، مع الأسف الشديد، من يكتب في هذه الأمور ويضاهي بذلك من لا علم له علما شرعيا، كأنه لم تمر عليه النصوص وإنما علومه متلقات من أهل الهيئة والفلك، فيبررون هذه الأشياء. وسمعتم ما حصل في العام الماضي وما كتب، وآخر من تكلم في هذا أهل العلم في بيان الحق في هذه المسألة، والله المستعان. نعم، مئات الألوف في ثواني من تزهق من النفوس ولا يعتبرون ولا يذكرون، بل يأتي من يقول أن في البلدان من هم شر من هذا البلد الذي حصل به، ولو كان عقوبة ما قدموا على غيرهم، بل الأمر أدهى من ذلك وأشد. من قرر أنها عقوبة عوقب ونوقش وعوتب. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. والناشرات نشرا، الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها. وقال ابن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشرا بين يدي رحمته، أي تنشر السحاب المغيث، أي تنشر السحاب للغيث. وروى ذلك وروي ذلك عن أبي صالح، وعنه أيضا: الأمطار لأنها تنشر النبات، فالنشر بمعنى الإحياء، يقال نشر الله الميت وأنشره، أي أحياه. وروى عنه السدي أنها الملائكة تنشر كتب الله عز وجل. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. قال الضحاك: إنها الصحف تنشر على الله بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح. قال: والناشرات بالواو لأنه استئناف قسم آخر. فالفارقات فرقا، الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدده. وعن سعيد عن قتادة قال: الفارقات فرقا، الفرقان فرق الله فيه بين الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن كيسان. وقيل: يعني الرسل فرقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه، أي بيّنوا ذلك. وقيل: السحابات الماطرة تشبيها بالناقة الفارق، وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين تضع. ونوق فوارق وفرق. وربما شبه السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة، قال ذو الرمة: أو مزنة فارق يجلو غواربها، تبوج البرق والظلماء علجوم. فالملقيات ذكرى، الملائكة بإجماع، أي تلقي كتب الله عز وجل إلى الأنبياء عليهم السلام. قاله المهدوي. وقيل هو جبريل، وسمي باسم الجمع لأنه كان ينزل بها. وقيل المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم. قاله قطرب. وقرأ ابن عباس: فالملقيات بالتشديد مع فتح القاف، وهو كقوله تعالى لا. وإنك بالتشديد مع فتح القاف في الملقيات. نعم. وقرأ ابن عباس فالملقيات بالتشديد مع فتح القاف، وهو كقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن عذرا أو نذرا، أي تلقى الوحي إعذارا من الله أو إنذارا إلى خلقه من عذابه. قاله الفراء: وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يعذرون وينذرون. وروى سعيد عن قتادة عذرا قال: عذرا لله جل ثناؤه إلى خلقه، ونذر ونذرا. الله جل وعلا يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون الناس على الله حجة، ليعذر من خلقه، لئلا يقال أنك عذبت قبل أن تنذر. حصل الإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم بعد ذلك من عصى استحق العذاب، ومن أطاع استحق النعيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإعذار والعذر والمعذرة بمعنى واحد. نعم. ونذرا للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس عذرا أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة، أو نذرا ينذر أعداءه. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص أو نذرا بإسكان الذال، وجميع السبعة على إسكان ذال عذرا، سوى ما رواه الجعفي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنه ضم الذال. وروى ذلك عن ابن عباس وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة عذرا ونذرا بالواو العاطفة، ولم يجعلا بينهما ألفا، وهما منصوبان على الفاعل له، أي للإنذار أي للإعذار أو للإنذار. وقيل على المفعول له، المفعول لأجله، المفعول لأجله، لأنه فسره بقوله أي للإعذار، لأجل الإعذار وأجل الإنذار. والمفعول لأجله يقال له المفعول له، مثل ما يقال المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه. نعم. وقيل على المفعول به، قيل على البدل من ذكرى، أي فالملقيات عذرا أو نذرا. وقال أبو علي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر، كقوله التثقيل التحريك بالضم، والسكون تخفيف، يعني التثقيل يقابل التحريك، لأن الحرف المحرك ثقيل يخفف بالتسكين، وليس التثقيل المراد به التشديد. لا، نعم، تحريك. نعم. يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر، كقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، فيكون نصبا على الحال من الإلقاء، أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولا لذكرى، أي فالملقيات أي تذكر عذرا أو نذرا. وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع، والواحد عذير ونذير. إنما توعدون لواقع، هذا جواب ما تقدم من القسم، أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم. ثم بين وقت وقوعه فقال: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها ومحي نورها كطمس الكتاب، يقال طمس الشيء إذا درس، وطمس فهو مطموس. والريح يقال طمس الشيء إذا درس وطمس فهو مطموس. والريح تطمس الآثار فتكون الريح طامسة والأثر طامسا بمعنى مطموس. وإذا السماء فرجت أي فتحت، طمس الكتاب يعني محى ما فيه من كتابة، ما زال هذا اللفظ مستعملا. نعم. وإذا السماء فرجت أي فتحت وشقت، ومنه قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فرجت للطي. وإذا الجبال نسفت أي ذهب، أي ذهب بها كلها بسرعة، يقال نسف يوم نطوي السماء. فرجت للطي من قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الأمور كلها تتغير، والكون كله يتأثر في أهوال لا تطاق، لولا أن الله جل وعلا ركب بالخلق في وقتها ما لا يكون سببا في زوالهم لزالوا. إنما الله جل وعلا قدر هذه الأمور، هي أمور مهولة لا تدرك، يعني شيء مما يمر على الناس في هذه الدنيا ولا شيء بالنسبة لما يحصل في يوم القيامة. العقول معه تطيش، الكثير من الناس صاب بالجنون من بعض الأهوال التي لا يطيقها البشر، فكيف بما ذكر في هذه السورة وفي غيرها من أهوال يوم القيامة. نعم. وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها كلها بسرعة، يقال نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبي يقول: سويت بالأرض، والعرب تقول: فرس النسوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه. قال بشر: نسوف للحزام بمرفقيها. ونسقت الناقة الكلاء، ونسفت الناقة الكلاء إذا رعته. وقال المبرد: نسفت قلعت من موضعها. يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أنسفت رجلاه. وقيل أنسفت. يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أنسفت رجلاه. وقيل النسف تفريق الأجزاء حتى تذروها الرياح، ومنه نسف الطعام لأنه يحرك حتى يذهب الريح بعض ما فيه من التبن. وإذا الرسل أقتت أي جمعت، يعني كلام المبرد نسفت قلعت من موضعها، ويسألونك عن الجبال. نعم. لينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية. وهنا نسفت قلعت من مواضعها، وهي في ذلك اليوم المهول تمشي عما أماكنها بعد نسفها، وتمر على الناس مر السحاب. نعم. وإذا الرسل أقتت أي جمعت لوقتها ليوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، فالمعنى جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل. وقيل هذا في الدنيا أي جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب، في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن الكفار ممهلون. وإنما نزول الشكوك يوم وإنما تزول الشكوك يوم القيامة، والأول أحسن، لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء، ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة. قال أبو علي السياق كله في يوم القيامة. نعم. قال أبو علي أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتا، وقيل أقتت وعدت وأجلت، وقيل أقتت أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد. والهمزة في أقتت بدل من الواو، قاله الفراء والزجاج، فقال الفراء لأنه من الوقت واوي أصلها واو وقتت فأبدلت بالهمز والأصل واو لأنها من الوقت. نعم. فقال الفراء وكل واو ضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة، تقول صلى القوم إحدانا تريد وحدانا، ويقولون هذه وجوه حسان وأجوه، وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة ولم يجوز البدل في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم لأن الضمة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر وين؟ صلى القوم مقتضى ضمة الواو ضم الهمزة لأنه بدل، لكن وهذا يقول لأن ضمة الواو ثقيلة ولم يجوز البدل في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم لأن الضمة غير لازم. وين اللي تبدل الواو اللي تبدل الهمز ولا تنسوا؟ ها هي ليست لازمة، لكن الواو التي ينبغي أن تبدل لو كانت لازمة تنسوا ولا تنسوا الفضل بينكم. ها إيه، لكن هو كلامه على أن الضمة ليست لازمة، وصحيح ليست لازمة، لكن أي واو أنت بتبدل همزة هنا اللي في آخر الكلمة، والكلام في الواو التي تقع في أولها. نعم. هو في القاعدة، لكن اللي معنا في الأول والمثال لم يجوز البدل في قوله تنسوا الفضل بينكم لأن الضمة غير لازمة، وإلا تبدل الواو همزة هنا تنسوا. نعم، همزة مضمومة. نعم. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر وعن عاصم ومجاهد وقتت بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال أبو عمرو وإنما يقرأ أقتت من قال في وجوه أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج أقتت بالواو وتخفيف القاف، وهو فعلت من الوقت ومنه كتابا موقوتا. وعن الحسن أيضا ووقتت بواوين ووقتت وقتت بواوين، وهو فوعلت من الوقت أيضا مثل عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين ألفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام أوقتت بالهمزة والتخفيف لأنها مكتوبة في المصحف بالألف. لأي يوم أجلت أي أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم، فهو استفهام على التعظيم، أي ليوم الفصل أجلت. وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث: إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا 40 عاما على وجوههم، قاموا 40 عاما على رؤوسهم الشمس شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون الفصل. خرج. قال: أخرجه الحاكم والطبراني من حديث ابن مسعود مطولا، صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. انتهى كلامه. قلت فيه لي وقال أحمد: لا بأس به. نعم. وما أدراك ما يوم الفصل؟ أتبع التعظيم تعظيما، أي وما أعلمك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل، فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب، لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم. فإن لكل تفسيره أيضا بأنه واد في جهنم، ويل واد في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر. ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره، لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم في الرد على الله. فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك وعلى قدر وفاقه، وهو قوله: جزاء وفاقا. وروي عن النعمان بن بشير قال: ويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب. وقاله ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: إذا خبت جهنم أخذ من جمره فألقي عليها من جمر هذا الوادي، نسأل الله، فألقي عليها فيأكل بعضها بعضا. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي جهنم فلم أر فيها واديا أعظم من الويل. وروي أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض وانفطر. وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الجيف وماء الحمامات، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك، ليعلم ذو العقول أنه لا شيء أقدر منه قذارة ولا أنتن منه نتنا ولا أشد منه مرارة ولا أشد سوادا منه. ثم وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمن من العذاب، وأنه أعظم واد في جهنم، فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة. خرج الحديث. أكثر من حديث. كلام ابن عباس ما ذكر لأنه موقوف. نعم. قال لم أره هكذا وأخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي في البعث أحمد بن حديث أبي سعيد الخدري ولفظه الويل واد في جهنم يهدي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال الترمذي حديث غريب وذكره ابن كثير في التفسير وقال لم ينفرد به ملهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا موثقا والله. نعم. قوله تعالى ألم نهلك الأولين أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم نتبعهم الآخرين أي نلحق الآخرين بالأولين كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل ما فعلناه بمن تقدم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف وإما بالهلاك. إنه لا فرق بينهم وبين من تقدم من الأمم أكفاركم خير نعم أكفاركم خير من أولئكم ما في فرق من كفر الوصف واحد والخلق بالنسبة إليه سواء المطيع مثل المطيع والعاصي مثل العاصي والكافر مثل الكافر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. نعم. وقرأ العامة ثم نتبعهم بالرفع على الاستئناف وقرأ الأعرج نتبعهم بالجزم عطفا على نهلك الأولين كما تقول ألم تزرني ثم أكرمك والمراد أنه أهلك قوما بعد قوم على اختلاف أوقات المرسلين ثم استأنف بقوله كذلك نفعل بالمجرمين يريد من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفا من نتبعهم لتوالي الحركات وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة ابن مسعود ثم سنتبعهم والكاف من كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك. ثم قيل معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتبارا وقيل هو إخبار بعذابهم في الآخرة. قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم. وهذه الآية أصل لمن قال إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده وقد مضى القول فيه. يعني قيل في يخرج من بين الصلب والترائب أنه من صلب الرجل وترائبه ومنهم من يقول أنه من صلب الرجل وترائب المرأة فيكون مخلوطا من المائين. والطب الحديث يثبت أنه مخلوط من حيوان الرجل وبيضة المرأة مخلوط منهما. نعم. فجعلناه في قرار مكين أي في مكان حريز وهو الرحيم إلى قدر معلوم. قال مجاهد إلى أن نصوره وقيل إلى وقت الولادة فقدرنا. وقرأ نافع والكسائي فقدرنا بالتشديد وخفف الباقون وهما لغتان بمعنى. قاله الكسائي والفراء والقتبي. قال القتبي قدرنا بمعنى قدرنا مشددة كما تقول قدرت كذا وقدرته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال إذا غم عليكم فاقدروا له أي قدروا له المسير والمنازل. وقال محمد بن الجهم عن الفراء فقدرنا. قال وذكر تشديدها عن علي رضي الله عنه وتخفيفها. قال ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحدا لأن العرب تقول قدر عليه الموت وقدر. قال الله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت قرئ بالتخفيف والتشديد. وقدر عليه رزقه وقدر. قال: واحتج الذين خففوا فقالوا: لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين. قال الله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الأعشى: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وروي عن عكرمة: فقدرنا مخففة من القدرة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائي لقوله: فنعم القادرون. ومن شدد فهو من التقدير، أي فقدرنا الشقي والسعيد فنعم المقدرون. رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من القدر أو من التقدير، إذا كان من التقدير فهو مشدد مثل التكليم، وإن كان من القدر أو من القدر فهو مخفف. نعم. وقيل المعنى: قدرنا قصيرا أو طويلا، ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكا. قال المهدوي: وهذا التفسير ملكنا قدرنا ملكنا. وعن ابن عباس: قدرنا ملكنا. قال المهدوي: وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف. قلت: هو صحيح، فإن عكرمة هو الذي قرأ فقدرنا مخففا. قال: معناه فملكنا فنعم المالكون. فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين، أي قدرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرا سويا، أو الشقي والسعيد، أو الطويل والقصير، كله على قراءة التشديد. وقيل هما بمعنى كما ذكرنا، يعني التخفيف والتشديد لا يختلف، مع أن التشديد في الغالب أنه يكون للتكثير، للتكثير، هذا مفاد التشديد، بخلاف التخفيف فإنه يكون لمرة واحدة. قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. وقوله عليه السلام: قصوا أظافركم وادفنوا غلاماتكم. وقد مضى في البقرة بيانه. يقال: كفت الشيء. خرج الحديث. أما مواراة الميت ودفنه وقبره هذا فرض لا بد منه، وأما أبعاضه وأجزاؤه فإن كانت مما تحلها الحياة كاليد والرجل والأصبع وما أشبه ذلك فهذا حكمه حكم الكل، يجب دفنه ومواراته. وأما ما كان من باب إزالة القدر كالشعر والظفر وما أشبه ذلك فلا يجب شيء من ذلك، فلا يجب دفن الظفر ولا الشعر، وما ورد في ذلك فإنه لا يثبت. نعم، بعض الناس يدفن مثل هذه الأمور يخشى أن يقع عليها من يسيء إليه بسحر ونحوه، هذا الأمر إليه، لكن لا يتعبد به، إلا مثل هذا لا يتعبد به أصلا. نعم. بعض الناس يقول أن الجن نفسه يأخذ هذا الشعر أو الذكر يعمل به سحر. لا لا لا لا، ما أعرف أن الجن إلا بواسطة الإنس يسحر. نعم قد يؤذون، لكن ما يؤذون شعر ولا شيء. نعم. بس شعر الذكر لازم يحكم عليه، يدفن في أي مكان. ها؟ يدفن في أي مكان، لازم يضع في نفسه حفاظ. المقصود أنه ما يدفن يوارى مواراة الميت، يقبر له، كونه من باب الإزالة يوارى عن النظر لأنه قدر مثل الظفر مثلا، الناس لا تطيق، كثير من الناس لا يطيق قصص الظفر ما أشبه ذلك لأنه قدر، وكذلك الشعر، ولذلك ينظف عنه المسجد ويصان عنه، وينص العلماء في كتاب الاعتكاف أنه لا يجوز أن تلقى قلامة الظهر أو ما يقطع من الشعر في المسجد، يدل على أن إزالته إبعاده ليس إبعاد احترام كأجزاء الميت وأطرافه. نعم. حديث الله يحفظك. حديث غاية في غاية الضعف. نعم. دمه عليه الصلاة والسلام، هذا الخلاف في أحكام فضلاته عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره. نعم. يقال كفت شيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكفت الضم والجمع، وأنشد سيبويه كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. وقال أبو عبيد كفاتا أوعية، ويقال للنحي كفت وكفيت لأنه يحوي اللبن ويضمه. قال فأنت اليوم فوق الأرض حيا، وأنت غدا تضمك في كفاتي. ويقال للرجل أكفت إذا انضمت شفتاه داخل فمه، قال لو أكفت. نعم. وخرج الشعبي في جنازة فنظر إلى الجبان فقال هذه كفات الأموات، ثم نظر إلى البيوت فقال هذه كفات الأحياء. والثانية روي عن ربيعة في النباش قال تقطع يده، فقيل له لما قلت ذلك؟ قال إن الله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالأرض حرز. وقد مضى، كما أن البيوت بيوت الأحياء حرز، فقبور الأموات حرز. نعم. وقد زاول بعض الناس هذه المهنة، نبش القبور وأخذ ما فيها من أكفان، حتى قال بعض العلماء ونصوا على أن الكفن ينبغي أن يخرق، وينبغي أن لا يكون جديدا لئلا يطمع فيه السراق، وهذا في زمان غابرة قديمة، وأما في أوقاتنا هذه فالسرقة أعظم من الكفان، سرقة أعظى نسأل الله العافية. نعم. وسرقة أموات وجثث لتشريح ونحوه تباع بأغلى الأثمان، وصل الأمر إلى هذا الحد. نعم. وقد مضى هذا في سورة المائدة، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة لأنه مقبرة تضم الموتى، فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضا استقرار الناس على وجه الأرض ثم اضطجاعهم عليها انضمام منهم إليها. وقيل هي كفات للأحياء، يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض، إذ لا ضم في كون الناس عليها. والضم يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه. وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض، أي الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. وقال الفراء: انتصب أحياء وأمواتا بوقوع الكفاة عليه، أي ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات؟ فإذا نونت نصبت، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وقيل نصب على الحال من الأرض، أي منها كذا ومنها كذا. وقال الأخفش: كفاة جمع كافتة، والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع. وقال الخليل: التكفيت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. ويقال: إن كفت القوم إلى منازلهم، أي انقلبوا. فمعنى الكفاة أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويدفنون فيها. ويتصرفون فيها، يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويتصرفون فيها، يقلبونها ظهرا لبطن في الحرث، وأيضا في حفر القبور وما أشبه ذلك، كلها يتصرف فيها. لا الأرض الحية التي تزرع وتنبت، ولا الأرض الميتة التي لا تزرع. نعم. وجعلنا فيها، أي في الأرض، رواسي شامخات، يعني الجبال، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال. ومنه يقول، ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا. قال: وأسقيناكم ماء فراتا، أي وجعلنا لكم سقيا. والفرات الماء العذب يشرب ويسقى منه الزرع، أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ونهر الأردن. وفي صحيح مسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات، كل من أنهار الجنة. لكن ما فائدة مثل هذا الخبر كون هذه الأنهار من أنهار الجنة؟ هل معنى هذا أن لها خصيصة وميزة لنحرص على الاغتسال فيها أو الشرب منها أو السقي منها لأنها منها الجنة، أو لا؟ نعم، هذا مجرد خبر لم ترد كيفية تطبيقه، لكن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، جاء في الحديث الصحيح: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما قال: إذا مررتم بنهر من أنهار الجنة فاغتسلوا. فدل على أن الروضة لها مزية، وأن المكث فيها للصلاة والذكر والقراءة والدعاء فاضل، لأنه من الرتع فيها. وأما بالنسبة لهذه الأنهار فلم يرد فيها شيء، اللهم إلا مثل هذا الخبر. نعم. قوله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي يقال للكفار: سيروا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب، يعني النار، فقد شاهدتموها عيانا. انطلقوا إلى ظل، أي دخان، ذي ثلاث شعب، يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. وكذلك شأن الدخان العظيم، إذا ارتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: لا ظليل، أي ليس كالظل الذي يقي حر الشمس، ولا يغني من اللهب، أي لا يدفع من لهب جهنم شيئا. واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت، من أحمر وأصفر وأخضر. وقيل إن الشعب الثلاثة هي الضريع والزقوم والغسلين، قاله الضحاك. وقيل اللهب ثم الشرر ثم الدخان، لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت. وقيل عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب، فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين. وقيل هو السرادق، وهو لسان من نار يحيط بهم ثم يتشعب. مثل هذا يحتاج إلى نص صحيح ثابت عن الله وعن رسوله ولا شيء من ذلك، وفيه ما ينكر. النور يقف على رؤوس المؤمنين، النور الذي ينبعث من إيش؟ من النار. نور ينبعث من النار ويتخطاها إلى الجنة ويقف على رؤوس المؤمنين، منكر هذا. الدخان يقف على رؤوس المنافقين، واللهب يقف على رؤوس الكافرين. من المقطوع به المجزوم أن المنافقين في الدرك الأسفل، أسوأ من حال الكافرين، والدخان أسهل من اللهب الصافي، مما يدل على ضعف هذا القول. نعم. وقيل هو السرادق، وهو لسان من نار يحيط بهم ثم يتشعب منه ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وقيل هو الظل من يحموم، كما قال تعالى في سموم وحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، على ما تقدم. وفي الحديث إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان، فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومد ذلك اليوم، ثم ينجي الله برحمته من يشاء. يقول ببعض النسخ تلفح الشمس وتأخذ بأنفاسهم، خرج شغل. كلما راه سنين وليصل شواهد. نعم. ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله، فهنالك يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويقال للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من الحساب، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة والنار. ثم وصف النار فقال إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرر واحدته شررة، والشرار واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شررت الثوب. شرر وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف. والقصر البناء العالي، وقراءة العامة كالقصر بإسكان الصاد، أي الحصون والمدائن في العظم، وهو واحد القصور، قاله ابن عباس وابن مسعود، وهو في معنى الجمع على طريق الجنس. وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد، مثل جمرة وجمر وتمرة وتمر. والقصرة الواحدة من جزل الحطب الغليظ. وفي البخاري عن ابن عباس أيضا ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل، فترفعه للشتاء فنسميه القصر. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع. وقيل أعناقه، يعني ما جاء في البخاري عن ابن عباس ترمي بشرع القصر كالقصر، قال: كنا نرفع الخشب بقصر 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. يعني هو يؤيد القول الأخير من القصر جمع قصرة، مثل تمر وتمرة الواحدة من جزل الحطب الغليظ، الشرارة مثل الحطب يسمونه إيش؟ قصر. ها؟ الجذوع الكبار شرارة تنطلق من هذه النار، صلى الله عليه. وأما على المعنى الظاهر ترمي بشرع القصر مثل القصور، شرع الواحد مثل القصر الكبير، ولا يبعد مثل هذا عن القدرة الإلهية فوق كل ذلك. نعم. وقيل أعناقه، وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي كالقصر بفتح الصاد، أراد أعناق النخل. والقصر والقصرة العنق، جمعها قصر وقصرات. وقال قتادة: أعناق الإبل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد، وهي أيضا جمع قصرة مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع وحلقة وحلق لحلق الحديد. وقال أبو حاتم: ولعله لغة كما قالوا حاجة وحوج. وقيل القصر الجبل، فشبه الشرر بالقصر في مقاديره، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر وهي الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفراء. قال الشاعر: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب، يعني سود، أي هن سود. وإنما سميت الألوان، الألوان عرفية، الألوان عرفية، وإلا فاللون الأصفر يختلف عن الأسود في عرفنا. ولو حلف شخص أنه ما رأى جماله صفر، والله يقول: ما رأيت عمري كله ما رأيت جمال أصفر، ويقصد بذلك اللون الأصفر المتعارف عليه عندنا. هل يقال أنه مكذب للقرآن؟ وعلى اعتبار حقيقة عرفية معروفة عنده وعند غيره من أهله وذويه ومجتمعه، فهذه حقيقته العرفية. الأصفر اللون يختلف عن الأسود، ولكن الألوان قد يتصرف فيها من وقت إلى آخر، ومن جيل إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر. الإبل ألوانها لا يقاس عليها شيء، الإبل لا يقاس عليها، وكذلك الغنم. الأملح، شلون الأملح هذا؟ ضحى بكبشين أقرنين أملحين، الشراح يختلفون، جاءوا بكل الألوان طبقوها على الأملح. والأصل أن الأملح ما قارب لون الملح، قد يكون أبيض لكن ليس بخالص، هذا الأصل فيه. لكن مثل ما قلنا، التصرف في الألوان تبعا للأعراف والعادات. ومر علينا في التفسير لون القرمزي، القرمزي بالتفسير هنا جاء. والقرمزي قبل سنين، قبل 30 أو 40 سنة، يطلقونه على البنفسجي الذي صار ألغي كلمة بنفسجي ثم صار موف. يعني الألوان تصرفون فيها تبع الأعراف وتبع الأحوال والأزمان، يعني تختلف من وقت إلى آخر. لكن يبقى ما ورد فيه نص، مثلا المياثر الحمر، النهي عن المياثر الحمر مع اللبس الأحمر، هل نقول في يوم من الأيام أن الأحمر يتغير إلى أسود أو إلى أبيض ثم يكون النهي عن الأسود والأبيض؟ لا، ما تعلق به حكم شرعي لا يمكن تغييره، ثابت، بخلاف ما عدا ذلك فالأمر فيه سهل. نعم. وإنما سميت السود من الإبل صفراء لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة، كما قيل لبيض الضباء الأدم لأن بياضها تعلوه كدرة، والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود لما يشوبها من صفرة. وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشواء. وضعف الترمذي هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة، أن يكون شيء يشوبه شيء قليل، فنسب كله إلى ذلك الشائب. يقول ضعف الترمذي في نسخة اليزيدي، إيه لا الحكيم مظنة الحكيم الترمذي في النوادر يقول مثل هذا الكلام خلاف صاحب الجامع لو ضعف. فالعجب لمن قد قال هذا، وقد قال الله تعالى: جمالات صفر، فلا نعلم شيئا من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار خلقت من النور فهي نار مضيئة، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث إليها سلطانه وغضبه، فسودت من سلطانه وازدادت حدة وصارت أشد سوادا من النار ومن كل شيء سوادا. فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف غضبا لغضب الله، والشرر هو أسود لأنه من نار سوداء، فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمي الأعداء به، فهن سود من سواد النار لا يصل ذلك إلى الموحدين لأنهم في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف، وهو الغمام الذي يأتي فيه الرب تبارك وتعالى، ولكن يعاينون ذلك الرمي، فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى يروها صفراء، ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصفر حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال، ذكره البخاري. وكان يقرأها جمالات بضم الجيم. عبد الله الثامن والتاسع من فتح الباري. وكان يقرأها جمالات بضم الجيم، وكذلك قرأ مجاهد وحميد جمالات بضم الجيم، وهي الحبال الغلاظ، وهي قلوس السفينة أي حبالها، وواحد القلوس قلس. وعن ابن عباس أيضا على أنها قطع النحاس، والمعروف في الحبل الغليظ جمل بتشديد الميم كما تقدم في الأعراف. وجمالات بضم الجيم جمع جمالة بكسر الجيم موحدة، كأنه جمع جمل نحو حجر وحجارة وذكر وذكارة. فتكون الجمالات جمع الجمع، جمع الجمع. نعم. في البخاري يقول رحمه الله: باب قوله إنها ترمي بشرن كالقصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول إنها ترمي بشرن كالقصر. قال كنا نرفع الخشب بقصر 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. في كلام ابن حجر حول ما تقدم. ثم قال باب كأنه جمالات صفر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كالقصر. كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال تجمع ويضم بعضها إلى بعض ليقوى حتى تكون كأوساط الرجال. قلته من تتمة الحديث وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثور بإسناده. وقال في آخره وسمعت ابن عباس يسأل عن قوله تعالى كأنه جمالات صفر قال حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. وفي رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن عباس عابس الشعب المتن عابس والشعر عباس. هي القلوص تكون التي تكون في الجسور والأول هو المحفوظ. نعم. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري جمالة بضم الجيم موحدا وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض. وقرأ حفص وحمزة والكسائي جمالة وبقية السبعة جمالات. قال الفراء يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقول كما يقال رجل ورجال ورجالات. وقيل شبهها بالجمالات لسرعة سيرها وقيل لمتابعة بعضها بعضا. والقصر واحد القصور وقصر الظلام اختلاطه. ويقال أتيته قصرا أي عشيا فهو مشترك. قال كأنهم قصرا مصابيح راهب بموزن روى بالسليط ذبالها. كان موضع ممنوع من الصرف. نعم. مسألة في هذه الآية دليل على جواز ادخار الحطب والفحم وإن لم يكن من القوت فإنه من مصالح المرء ومغانم فاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه وماله وكل شيء محمول عليه. وقد بين ابن عباس هذا بقوله كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها 3 أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشتاء وكنا نسميه القصر. وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. جواز الادخار من كلام ابن عباس ليس من الآية وإنما هو من كلام ابن عباس. وادخاره لا شيء فيه مثل ادخار القوت بل أولى لأنه مما تدعو إليه الحاجة في وقت من الأوقات وقد لا يوجد إذا احتيج إليه. فالإنسان يدخر كما يدخر القوت. وأما انتزاع الحكم فهو من كلام ابن عباس كنا نعمد إلى الخشبة وندخره للشتاء. قل كنا احتمال نكون ابن عباس بعد النبي أصبح 60 سنة. ها ما قال في عهده عليه الصلاة والسلام. احتمال انه بعده هو الاصل يتوفى الرسول عليه الصلاه والسلام ما احتلم. نعم. قوله يبقى انه اذا كانوا في عهد الصحابه وكلهم متوافرون ومثل هذه الصيغه نسبتها الى الجميع يثبت به الحكم بلا شك. انا ما نازع في اصل المساله والاستدلال بهذا على الحكم المذكور، لكن انتزاعه من الايه من دليله؟ دليله من كلام ابن عباس. نعم. قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون اي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اي ان يوم القيامه له مواطن ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عكرمة عن ابن عباس قال سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا تسمع إلا همسا، وقد قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقال ابن الأزرق هذا من الخوارج يتتبع المتشابه ويسأل ابن عباس عنه، وله أسئلة كثيرة وجمعها بعضهم وهي مذكورة في البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي في بحث قريب القرآن ومشكلة. نعم. فقال له إن الله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان. وقيل لا ينطقون بحجة نافعة، ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال الحسن لا ينطقون بكلام ينفعه، والذي يتكلم بكلام لا ينفع كأنه صامت، بل الصامت أفضل منه. نعم. قال الحسن لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل إن هذا وقت جوابهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقد تقدم. وقال أبو عثمان أسكتتهم رؤية الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد أي عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده وكفر أياديه ونعمه. ويوم بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر، أي تقول الملائكة هذا يوم لا ينطقون. ويجوز أن يكون قوله انطلقوا من قول الملائكة، ثم يقول الله لأوليائه هذا يوم لا ينطق الكفار. ومعنى اليوم الساعة والوقت. وروى يحيى بن سلطان عن أبي بكر عن عاصم هذا يوم لا ينطقون بالنصب، ورويت عن ابن هرمز وغيره. فجاز أن يكون مبنيا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع، وهذا مذهب الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم، وهذا مذهب البصريين، لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبني، والفعل هاهنا معرب. وقال الفراء في قوله الظرف الظرف إذا أضيف إلى جملة فإن كان صدرها مبني بني، وإن كان صدرها معرب أعرب. هذا يوم ينفع الصادقين. نعم نعم هذا يوم ينفع الصادقين، صدرها معرب فأعرب. كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني. وهنا إن اعتبرنا الحرف حرف النفي فهو مبني، إن اعتبرنا الحرف فالحرف مبني، وإن ألغيناه وقلنا إنه مضاف إلى الجملة والجملة فعلية فالفعل معرب، وعلى هذا يعرب، وإن اعتبرنا الحرف بنيناه. نعم. وقال الفراء في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الفاء نسق أي عطف على يؤذن، وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام بالنون، ولو قال فيعتذر لم يوافق الآيات. وقد قال لا يقضى عليهم فيموتوا بالنصب، وكله صواب. ومثله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بالنصب والرفع. قوله تعالى يكون الرفع معطوف على الفعل المرفوع بالفاء واضح، والنصب بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة في سياق العرض من ذا الذي. نعم. قوله تعالى هذا يوم الفصل أي ويقال لهم هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق فيتبين المحق من المبطل. جمعناكم والأولين، قال ابن عباس جمع الذين كذبوا محمدا والذين كذبوا النبيين من قبله، رواه عنه الضحاك. فإن كان لكم كيد أي حيلة في الخلاص من الهلاك فكيدوني أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني ولن تجدوا ذلك. وقيل أي فإن كان لكم كيد أي قدرتم على حرب فكيدوني أي فحاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم وتحاربونني فاليوم حاربوني. وقيل أي إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم. وقيل إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كقول هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون أخبر في الدنيا ولهم شيء من الحرية والتصرف والاختيار، يحاربون الله ورسوله بإعلان الربا ونحوه من عظائم الأمور، لكن في الآخرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الدنيا ترك لهم مثل هذا الاختيار لتتم محاسبتهم عليه، أما في الآخرة فليس لهم حول ولا طول ولا قدرة ولا قوة، ويحصل به التحدي. فإن كان لكم كيد فكيدون. هود عليه السلام قاله في الدنيا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني كان يتحداهم وهم أحياء وقادرون على ذلك، لكنه في حماية الله ومنعته وعصمته لا يقدرون عليه من هذه الحيثية. والله يعصمك من الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للآخرة فالمسألة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أدنى شيء، فكيف يتطاولون على غيرهم. نعم. قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون أخبر بما يصير إليه المتقون غدا، والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور، مكان الظل في الشعب الثلاث. وفي سورة ياسين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وفواكه مما يشتهون أي يتمنون، وقراءة العامة ظلال، وقرأ الأعرج والزهري وطلحة ظلل جمع ظلة يعني في الجنة. كلوا واشربوا أن يقال لهم غدا هذا بدل ما يقال للمشركين فإن كان لكم كيد فكيدون. فكلوا واشربوا في موضع الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في ظلال، أي هم مستقرون في ظلال مقولا لهم ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين أي نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعمالهم في الدنيا. المحسنين الذين أحسنوا إلى أنفسهم وأحسنوا إلى غيرهم، أحسنوا إلى أنفسهم أولا بالسعي في نجاتها من عذاب الله والوصول إلى ما يرضيه، وأحسنوا إلى غيرهم فأعانوهم وساعدوهم ووجهوهم وأرشدوهم ودعوهم وأمروهم ونهوهم إلى آخره. نعم. يدخل في هذا، لكن الكلام في الإحسان إذا أطلق فهو الإحسان إلى النفس وإلى الخلق، ومن الإحسان إلى النفس بلوغها إلى مرتبة الإحسان. نعم. قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين، وهو وعيد وتهديد، وهو حال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي كافرون. وقيل مكتسبون فعلا يضركم في الآخرة من الشرك والمعاصي. قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا قيل لهؤلاء المشركين. الفعل جرم واجترم واجترح أيضا بمعنى اكتسب، ولذا قال إنكم مجرمون قيل مكتسبون فعلا يضركم في الآخرة. والإجرام والجريمة معروف معانيها، تشمل من الكفر ما دونه، كلها جرائم. نعم. أي إذا قيل لهؤلاء المشركين اركعوا أي صلوا لا يركعون أي لا يصلون، قاله مجاهد. وقال مقاتل نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وأمرهم بالصلاة، فقالوا لا ننحني فإنها مسبة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. يذكر أن وكان السبب خاص في ثقيف أو غيرهم، لكنه عام يتناول كل من اتصف بهذا الوصف الذي لا يصلي يناله هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. خرج قال هذا معضل، يعني سقط من إسناده اثنان فأكثر، لكن مفترض أنه يبين إسناده قبل لنعرف موضع الإعضال. لتخريج غير هذا عندك شيء أو نفسه؟ نعم. قوله منه ذا خير الدين ليس فيه ركوع وقع في حديث عثمان بن أبي العاص لقدر وجد خفيف بالسياق الآخر ما بين حكمه. نعم. يذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي. لأنه وقت نهي والإمام مالك والأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم لا يرون الصلوات في أوقات النهي ولو كانت ذات سبب، خلافا للشافعية. فيذكر أن مالك رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر، يعني في وقت النهي، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، يعني لا يرى صلاة في وقت النهي ولو كانت ذات سبب، فجلس ولم يركع. نعم. فجلس ولم يركع، فقال له صبي يا شيخ قم فاركع، فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا. نعم. لماذا؟ لئلا يدخل في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا اركع، لأنه قال له هذا السابقون مركع، فلو لم يركع تناولته الآية، وإن كان المانع له من الركوع نص صحيح صريح في الموضوع، فالذي أمره بالركوع هو الذي نهاه عن الركوع في هذا الوقت، لكن هذا من ورعه. نعم. فقيل له في ذلك فقال خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقال ابن عباس إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال قتادة هذا في الدنيا. وقال ابن العربي هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة وقد انعقد الإجماع عليه. وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف، فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنيا. فمن كان لله يسجد يمكن من السجود، ومن كان يسجد رئاء لغيره صار ظهره طبقا واحدا. وقيل إذا قيل لهم اخفضوا اخضعوا وقيل إذا قيل لهم اخضعوا للحق لا يخضعون، فهو عام في الصلاة وغيرها. وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل الأمر بالإيمان لأنها لا تصح من غير إيمان. قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز. والدلالة على صدق الرسول عليه السلام فبأي شيء يصدقون. وكرر ويل يومئذ للمكذبين لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل ليس بتكرار لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخر، كأنه ذكر شيئا فقال ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئا آخر فقال ويل لمن يكذب بهذا، ثم كذلك إلى آخرها. بعض الملاحدة يقول القرآن فيه تكرار، فلو يحذف هذا التكرار يظن أنه لا فائدة فيه، مثل فبأي حديث بعده يؤمنون تكررت، فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت، فأحضر إلى الخليفة بحضرة بعض العلماء فقيل للخليفة هو فيه تكرار بعد، عند عينين تكفي وحده، وأذنين تكفي وحده، ورجلين تكفي واحدة، وهكذا اعترف أن هذا ليس بتكرار. اللهم استعان، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، لا إله إلا أنت سبحانه.